مؤلف على نفسه أن لا يذكر الأخبار الإسرائيلية، فاشترطه على نفسه في المقدمة ووفى به غالبا، وإن كان نقل بعض الأخبار التي هي مما أثر عن بني إسرائيل مما لم يصح، بل بعضهم مما لا يعقل على ما سيأتي. ذكر أشياء لا حاجة لطالب العلم بها وهي متلقات من بني إسرائيل، وقد سكت عنها شرعنا لعدم حاجتنا إليها، والتفاسير تذكر مثل هذه الأشياء من باب قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في رواية عند البزار: فإن فيهم الأعاجيب. لكن حيث لا تصير على حساب شيء آخر مما يهم طالب العلم، والتعلق بها والافتتان بها معروف عند الناس، لأنها أخبار فيها شيء من الغرابة، وإلا فالأصل أن كلام الله ينزح عن مثل هذا الكلام لئلا يصد عما هو أهم منه. والمؤلف رحمه الله من أقل من كتب في التفسير في هذا الباب، هم مقل في هذا الباب، وقد اشترط في مقدمة الكتاب لا يذكر من ذلك شيء، إلا أنه غفل عن شرطه فأورد بعض الأشياء، والله المستعان. من التفاسير ما هو مشحون بها بالإسرائيليات كالثعلبي وابن كثير ما سلم رحمه الله والخازن البغوي، ذكر بعض الأشياء. مقصد أن هناك تفاسير ذكرت كثيرا منها، تفاسير اشتملت على أشياء لا يصدقها عقل، تفاسير حشيت مع ذلك بالأخبار الباطلة والموضوعة. ويندر أن توجد تفسير سالم من كل وجه، وأقرب ما يوجد إلى السلامة هو تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله بن جرير البغوي على شيء من التأويل اليسير عنده. المقصود أن مثل هذه التفاسير يستفاد منها بقدر الإمكان، ويترك ما اشتملت عليه مما لا يحتاجه طالب العلم، والله المستعان. نعم، ها كذلك مملوء في كل آية يذكر التفسير الإشاري. التفسير الإشاري معتمد عند الصوفية لكنه لا يعتمد عليه عند أهل العلم كما هو معروف. نعم سامي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقال اركبوا فيها، أمر بالركوب، ويحتمل أن يكون من الله تعالى، ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. نعم، هذا الأمر بالركوب، اركبوا فعل أمر من الركوب، والآمر يحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال اركبوا فيها، والاحتمال الثاني أن يكون نوح قال لقومه اركبوا وقال اركبوا فيها. المقصود أن الأمر صدر بالركوب، فهو إما عن الله سبحانه وتعالى مباشرة أو بواسطة نبيه ورسوله نوح عليه السلام. نعم. إيه ما في السلام والله. نعم. والركوب العلو على ظهر الشيء، ويقال ركبه الدين، وفي الكلام حذف. الركوب نسبي، الركوب العلو على ظهر الشيء، وقد يكون في جوفه لا على ظهره كالسفينة والسيارة وما أشبه ذلك. وأما ركبه الدين فهو من باب أنه علاه مما اضطره إلى أن ينزل ويطأطئ رأسه، فكأنه علو حسي. نعم. وفي الكلام حذف أي اركبوا الماء في السفينة، وقيل المعنى اركبوها، وفي التأكيد كقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، وفائدته في لأن الفعل راكب متعدي بنفسه وعدي بفي للتأكيد، كما أن عبر يعبر متعدي، إن كنتم للرؤيا تعبرون، الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا. نعم. وفائدته في أنهم أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها. قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر خلون من رجب، واستوت على الجودي لعشر خلون من المحرم، فذلك ستة أشهر. وقاله قتادة وزاد: وهو يوم عاشوراء. فقال لمن كان معه: من كان صائما فليتم صومه، ومن لم يكن صائما فليصم. وذكر الطبري في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا ركب في السفينة أول يوم من رجب وصام الشهر أجمع، وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء، ففيه أرست على الجودي فصامه نوح ومن معه. وذكر الطبري عن ابن إسحاق: أما صيام يوم عاشوراء فالمعروف الثابت بالأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه اقتداء بموسى عليه السلام، قد نجى الله في موسى وقومه، ولو كان يوم النجاة لنوح في هذا اليوم لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة، ومرت بالبيت فطافت به سبعا، وقد رفعه الله عنه. جاء في خبر موضوع أن السفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، من موضوعات. نعم نعم صلت. نعم. وقد رفعه الله عن الغرق فلم ينله غرق، ثم مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجودي فاستوت عليه. قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة بضم الميم فيهما إلا من شد، على معنى بسم الله إجراؤها وإرساؤها، فمجراها ومرساها في موضع رفع بالابتداء. ويجوز أن ويكون خبره الجار والمجرور المتقدم. نعم. ويجوز أن تكون في موضع نصب، ويكون التقدير بسم الله وقت إجرائها ثم حذف وقت وأقيم مجراها مقاما. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: بسم الله مجريها بفتح الميم ومرساها بضم الميم. وروى يحيى بن عيسى عن الأعمش عن يحيى بن وثاب: بسم الله مجراها ومرساها بفتح الميم فيهما، على المصدر من جرت تجري جريا ومجرى، ورست رسوا ومرسى إذا ثبتت. نعم. مجرى مرسى كالمدخل والمخرج كما معروف مصدر. نعم. وقرأ مجاهد وسليمان بن جندب وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي: بسم الله مجريها ومرسيها، نعت لله عز وجل في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ. نعم، في موضع جر لأنها نعوت، لأنه منعتان لله سبحانه وتعالى، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، يعني كما هو الشأن في الرحمن الرحيم في البسملة. نعم. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ، أي هو مجريها ومرسيها، ويجوز النصب على الحال. وقال الضحاك: كان نوح عليه السلام إذا قال بسم الله مجراها جرت، وإذا قال بسم الله مرساها رست. وروى مروان بن سالم. نعم. على الحال، النصب على الحال، حال السفينة. شجاب الحين يقول النصب على الحال. الكلمة. أيوه. حال ماذا؟ حال ماذا؟ أين الموصوف يعني لوصف حاله؟ شنو هو وصف ذا؟ يقول الحال على أنها حال. طيب. حال من ماذا؟ وش تسميه أنت؟ شمس. الذي تريد أن تبين هيئته. وش تسميه؟ وش سمى؟ صوفي يبين حاله. نعم صاحب الحال. صاحب الحال الذي الحال يبين هيئته سواء كان مفعول أو فاعل يسمى صاحب الحال. أين هو السفينة؟ أين هو يا إخوان؟ من صاحب الحال؟ صاحب الحال من هو؟ ها؟ تجي السفينة؟ صاحب الحال. نعم. حال كونه مجري. بسم الله. حال كونه مجريها ومرسيها. نعم. اللفظ الجلالة إعرابه مضاف إليه. يجوز أن يكون صاحب الحال مضاف إليه. قال قبل قليل إذا كان يعني إما أن تكون مجهولة على أنها نعت لله سبحانه وتعالى. على أنها حال. انتهينا من النعت. قلنا صاحب الحال هو لفظ الجلالة. نعم. حال كونه سبحانه وتعالى مجريها ومرسيها. نعم. نعم. هل يجوز أن يأتي الحال من الصاحب المجرور بالإضافة؟ كيف؟ في ثلاث صور. في ثلاث صور يجوز. من يذكر الصور؟ وين النحات؟ عندنا أحد؟ ها؟ هشام ماجد. يقول ابن مالك رحمه الله: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحريف. ها؟ إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحريف. تبع ملة إبراهيم حنيفا. قطعت يد زيد قائما. إيه لكن مضاف إليه زيد ويده جزء من المضاف له. ملة إبراهيم مثل الجزء من إبراهيم مضاف إليه. إيه إبراهيم مضاف إليه. حال من المضاف له. لأنه من أي حالة هذا؟ لأنه مثل الجزء الملة مثل الجزء من الشخص. ونفس الشيء قطعت يد زيد. هذا جزءه ما يحتاج يده جزءه. وهنا من أي الصور؟ من العمل المضاف إليه. سبحان الله. هو مضاف إليه والمضاف إليه بحاجة إلى أن يكون من هذه الصور. أحد هذه الصور الثلاث. الحال من عمل المضاف إليه. لا. إيش معنى عمله؟ المضاف يعمل في المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف عمله، يعني في المضاف إليه بأن يكون اسم فاعل مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله إذا كان اسم مفعول. أقصد أن هذه فالنعت هنا أقرب من المضاف من الحالية. نعم. ورواه مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. خرج عندك؟ خرج الحديث؟ نعم. في طبع مخرج في الحديث. شو يقول؟ أنا ما تيسر لي مراجعة. وبسم الله مجري مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل كما بيناه في البسملة والحمد لله. إن ربي لغفور رحيم أي دليل على ذكر البسملة. قال هنا اركبوا فيها بسم الله، والتقدير بسم الله أركب، وعند الأكل تقول بسم الله، أنا بسم الله آكل، وعند القراءة بسم الله، بسم الله أقرأ، وهكذا. وجاء في ذلك الخبر وهو ضعيف عند أهل العلم، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، معروف حكمه الضعف. لكن العمل على الابتداء بالبسملة، جاء الابتداء بها في الأكل والشرب وغيرها والقراءة أشبه. نعم. وروي عن ابن عباس قال لما كثرت الأرواث والأقدار أوحى الله إلى نوح اغمز ذنب الفيل فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبل على الروض، فقال نوح لو غمزت ذنب هذا الخنزير ففعل، فخرج منه فأر وفارة، فلما وقع أقبل على السفينة وحبالها تقرضها وتقرض الأمتعة والأزواج حتى خافوا على حبال السفينة، فأوحى الله إلى نوح أن امسح جبهة الأسد فمسحها، فخرج منها سنوران فأكل الفأرة. ولما حمل الأسد في السفينة قال يا ربي من أين أطعمه؟ قال سوف أشغله، فأخذته الحمى فهو الدهر محموم. قال ابن عباس هذا كله من الإسرائيليات التي لا تثبت، مما أخذ المؤلف على نفسه أن لا يريد مثلها كما تقدم قريبا. المؤلف اشترط أن لا يريد شيئا من الإسرائيليات، وقد غفل عن شرطه فأورد منها مثل ما ذكرنا آنفا ما لم يثبت، بل أثبت ما لا يقبله عقل. نعم. قال ابن عباس وأول ما حمل نوح من البهائم في الفلك حمل الأوزة، وآخر ما حمل حمل الحمار. قال وتعلق إبليس بذنبه ويداه قد دخلتا في السفينة ورجلاه خارجة بعد، فجعل الحمار يضطرب ولا يستطيع أن يدخل، فصاح به نوح ادخل ويلك، فجعل يضطرب فقال ادخل ويلك وإن كان معك الشيطان، كلمة زلت على لسانه فدخل ووثب الشيطان فدخل. ثم إن نوحا رآه يغني في السفينة فقال له يا لعين ما أدخلك بيتي؟ قال أنت أذنت لي، فذكر له فقال له قم فاخرج. قال ما لك بد في أن تحملني معك؟ فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. وكان مع نوح عليه السلام خرزتان مضيئتان، واحدة مكان الشمس والأخرى مكان القمر. قال ابن عباس إحداهما بيضاء كبياض النهار والأخرى سوداء كسواد الليل، فكان يعرف بهما مواقيت الصلاة، فإذا أمسوا غلب سواد هذه بياض هذه، وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه على قدر الساعات. وهذا كسابقه. الشيطان هو إبليس أبو الشياطين، قد حكم له بالخلود، فلو لم يركب معهم ما تناوله الموت، وبإمكانه أن يركب على هذه أو يطفو على الماء، والشياطين معروف كثير منهم على وجه الماء، لا يضرهم مثل هذا. ولا يلزم أن نورد مثل هذه القصص لكي نخرج إبليس من كونه، أو الشيطان كونه لا بد أن يغرق والله حكم له بالخلود إلى يوم يبعثون، ما يلزم من هذا كله، وهو خالد باقي ما بقي الناس وما بقيت وظيفته فهو باقي لأمر يريده الله سبحانه وتعالى لامتحان الناس واختبارهم وبقاؤه على أي وجه يريده الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم أننا إذا لم نثبت مثل هذه الأخبار أننا نقول إذن فإبليس كيف بقي، لماذا لم يغرق، لماذا، كل هذا لا داعي له. ولو كان مما لنا به حاجة لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا حاجة لنا بمثل هذا، ولهذا سكت الله عنه وسكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في نظائر لذلك كثيرة جدا حشيت وملئت بها كتب التفسير. نعم. طيب يا شيخ. نعم. صلى الله عليك. بالنسبة للحديث الأول، حديث خارج الخنزير والخنزيرة، كل هذا من نفس الشيء. لكن الشيخ احتاج إلى نقل، احتاج إلى نقل صحيح، لكن أنت تحتاجه أنت. لا ما أحتاجه، لكن السؤال، هل نوح حمل معه الدواب المفسدة؟ من كل زوجين اثنين، كل زوجين اثنين. طيب ما أذتهم هذه الدواب؟ الله أعلم أتهم وش تكتوذي أمه. نعم، حمل من كل، نحمل فيها من كل زوجين اثنين. نعم. قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج جمع موجة، وهي مرتفعة من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح، والكاف للتشبيه، وهي في موضع خفض نعت للموج. وجاء في التفسير أن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعا. ونادى نوح ابنه، يعني جاوز الجميع بخمسة عشر، يعني جاوز أعلى ما على الأرض بخمسة عشر ذراعا، ليس معناه أنه جاوز كل شيء بحسبه 15 ذراع من الطويل والقصير، لا. نعم. نعم. وين؟ يعني جاء فيما روي من التفسير، ذلك يعني مقصود جنس التفسير. نعم. ونادى نوح ابنه قيل كان كافرا واسمه كنعان، وقيل يام، ويجوز على قول سيبويه ونادى نوح ابنه بحذف الواو من ابنه في اللفظ، وأنشد له زجل كأنه صوت حاد. فأما ونادى نوح ابنه وكان فقراءة شاذة، وهي مروية عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، اللي هي بنصب الضمير اتباعا للواو، ونادى نوح ابنها وكان. نعم، بنصب الضمير اتباعا للواو التي بعدها، لكنها قراءة شاذة. نعم. وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد ابنها، فحذف الألف كما تقول ابنه فتحذف الواو. وقال النحاس والمقصود بالواو الحاصلة من إشباع الضمة، لأن الضمير مبني على الضم. وزعم أبو حاتم، من هو؟ السجستاني. نعم، السجستاني كما مر بنا مرارا. نعم. وقال النحاس وهذا الذي قاله أبو حاتم لا يجوز على مذهب سيبوي، لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفها، والواو ثقيلة يجوز حذفها. وكان في معزل أي من دين أبيه، وقيل عن السفينة، وقيل إن نوحا لم يعلم أن ابنه كان كافرا، وأنه ظن أنه مؤمن، ولذلك قال له ولا تكن مع. أما الحذف يقول لأن الألف خفيفة لا يجوز حذفها، والواو ثقيلة يجوز حذفها، إن كان قصده لا يجوز حذفها في الكتابة هذا شيء، أما حذفها في النطق لا سيما إذا أضيفت الكلمة فهو الأصل. كلتا الجنة، دعوى الله، ما يلزم أن تقول دعوى الله وهما مثنى، وهذه ألف التثنية على خفتها تحذف في مثل هذا. نعم. وكان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم بالغرق وقبل رؤية اليأس، بل كان في أول ما فار التنور وظهرت العلامة لنور، وقرأ عاصم يا بني اركم معنا بفتح الياء والباقون بكسرها. يا بني على الأصل. نعم. وأصل يا بني أن تكون بثلاث ياءات، ياء التصغير وياء الفعل وياء الإضافة، فأدغمت ياء التصغير في لام الفعل، وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة، وحذفت ياء الإضافة لوقوعها موقع التنوين أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع. هذا أصل قراءة من كسر الياء، وهو أيضا أصل قراءة من فتح، لأنه قلب ياء الإضافة ألفا لخفة الألف، ثم حذف الألف لكونها عوضا من حرف يحذف أو لسكونها وسكون الراء. قال النحاس: أما قراءة عاصم فمشكلة. قال أبو حاتم: يريد يا بنياه ثم يحذف. قال النحاس: رأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن هذا لا يجوز لأن الألف خفيفة. قال أبو جعفر النحاس: ما علمت أن أحدا من النحويين جوز الكلام في هذا إلا أبا إسحاق، فإنه زعم أن الفتح من جهتين والكسر من جهتين، فالفتح على أنه يبدل من الياء ألفا. قال الله عز وجل إخبارا: يا ويلتا. وكما قال الشاعر: فيا عجبا من رحلها المتحمل. فيريد يا بني ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين، كما تقول: جاءني عبد الله في التثنية. والجهة الأخرى أن تحذف الألف لأن النداء موضع حذف، والكسر على أن تحذف الياء للنداء، والجهة الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. المضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي، مضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي، كم يجوز فيه من وجه؟ نعم، 5 أوجه. قدهن ها؟ طيب مع الألف: يا عبدي، يا بني، تجيب البيت علشان يضبط لك. ايوه كمل يا هشام. ها نعم، عبدو اخر شيء، يجوز يا عبدو، يجوز ذلك. يعني اذا ها لا طلعت عليك الشام. المهم يجوز في 5 أوجه، يجوز في المضاف إلى ياء المتكلم 5 أوجه. وهذا من نعم قوله تعالى: قال سآوي أي أرجع وأنضم إلى جبلي يعصمني أي يمنعني من الماء فلا أغرق. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. قد يقول أو يلاحظ بعض الأخوان أن بعض المسائل التي تثار لا تكمل، صح؟ نعم، أو لا توضح، وهذا فيه شحذ همم للإخوة أن يرجعوا بأنفسهم لما فتح لهم الباب فيلجوا بأنفسهم ويكملهم. وليس من الضروري أن الطالب يأخذ كل شيء في الدرس، المقصود أن يفتح له الباب ويلجه بنفسه، لأنكم كلكم الحمد مؤهلون للمراجعة والفهم، وإذا أشكل بعد المراجعة شيء الأمر سهل يعني. أما أن يبين كل شيء يوضح كل شيء على الطالب صار مجرد آلة ما يستفيد ولا ينفع. لا نعم، إيه يبرد عن البحث، لكن واحد من طرف سمع طرف الخبر وبحاجة إلى مثل هذا الخبر يبحث عن باقيه فيصل إلى المعلومة بنفسه، وبهذه الطريقة يستطيع أن يواصل تعليمه. وقد تشاهدون أحيانا نأتي بالشيء ونمره كما جاء، اعتبارا أن الأخوة إذا أشكل عليهم وقد فتح لهم الباب وعرفوا طرف المسألة وعرفوا مظنتها من الكتب يبحثون بأنفسهم. نعرف أن أشرف بيقول وراك ما وضحت الـ5 اللغات نعم 5 الأوجه، ما يلزم كل شيء يوضح. بس مسائل النحوية شيء قد يعني. لا لا لا، ترجع إليها بنفسك وتثبت في ذهنك والحمد لله وكل شيء. وأنت عرفت أن هذه المسألة في باب النداء والأوجه المضاف إليه المتكلم معروف مبحوث عند أهل العلم باستفاضة وغيره ما تقدم. يعني الصور الثلاثة ذكرناها فيما يجوز في مجيء الحال من المضاف إليه، ترجع إلى هذا ويثبت عندك. نعم. وأنت تقول وين هشام؟ هشام موجود يعني ما عاد. نعم نعم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا مانع، فإنه يوم حق فيه العذاب على الكفار. واتصب عاصم على التبرئة. إيش معنى على التبرئة؟ أولا عاصم الآن اللي عليه علامة بناء أو إعراب، يقول انتصب ولا انفتح؟ ها؟ انتصب من علامات الإعراب. كيف يقول انتصب والأصل أن يقول انفتح؟ وانتصب عاصم على التبرئة. ها؟ أولا فتحة بناء، لأن مدخول لا النافية للجنس مبني. نعم مبني على الفتح في محل نصب. على التبرئة، شو معنى على التبرئة؟ نعم الأصل في الكلمة هنا منصوبة. كيف؟ لا، وإذا كانت تقصد البراءة الأصلية قبل دخول العوامل هذا شيء، كان يقصد هذا. نعم وليست منصوبة الكلمة، الأصل في الكلمات. نعم الأصل قبل دخول العوامل على الأسماء وعلى الأفعال إيش؟ الرفع قبل دخول العوامل. فإن كان يقصد هذا فلا محل له ولا وجه له، وليس يقصد على الأصل على براءة الكلمة الأصلية من دخول العوامل. لا، ومر وسيمر اصطلاحات لا توجد عند النحاة المتأخرين وتسميات لبعض الأبواب لا توجد في كتب المتأخرين، لكن لا بد من مراجعة كتب المتقدمين في مثل هذا. سيبويه يستعمل مثل هذه الألفاظ في كتابه، يستعمل التفسير مكان التمييز، يستعمل مثل هذا الكلام. فإذا أردنا أن نفهم مثل هذا الكلام في تفسير الطبري، يعني أكثر النحو ما يفهم، موجود بكثرة النحو لكن ما يفهم لأنه بالمسميات القديمة. فإذا قلنا أنه منصوب على التبرئة، صار عندنا طرف خبر على من فتح، لأنه اسم لا النافية الجنس، والنافية الجنس تنفي جنس العامل، دخول العامل. نعم تنفي جنس العاصم، لا عاصمة، لا حول، تنفي العصمة عن الغالب. فرق بين نفي الجنس ونفي الوحدة. نعم فرق بين نفي الجنس والنفي الوحدة. فهذه تنفي نفيا باتا، تنفي كل عاصم إلا ما استثني. وهل المراد بالعاصم على حقيقته اسم الفاعل، أو المراد به المعصوم؟ لا عاصم يعني لا معصومة من أمر الله، لا معصومة من أمر الله إلا من رحم. يجوز دخول الاستثناء بعد لا النافية الجنس. نعم كلمة التوحيد. نعم. ويجوز لا عاصم اليوم تكون لا بمعنى ليس، إلا من رحم في موضع نصب استثناء، استثناء ليس من الأول، أي لكن من رحمه الله فهو يعصمه، قاله الزجاج. ويجوز أن يكون في موضع، في موضع نصب استثناء. الآن الاستثناء تام موجب لكي ينصب المستثنى، أو لا تام ولا موجب، أو موجب لكن أو تام لكنه ليس بموجب. نعم، يعني ذكر المستثنى من، نعم ذكر المستثنى من، هذا إذا قلنا الاستثناء متصل، إذا قلنا الاستثناء متصل قلنا ذكر المستثنى من، لكن إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى من، استثناء المنقطع، نعم يكون في محل نصب، نعم يجوز فيه الوجهان، لأنه قال هنا في موضع نصب استثناء ليس من الأول، يعني منقطع. فإذا قلت قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من القوم. وإذا قلت قام القوم إلا فاطمة، منهم ولا لست منهم؟ ها منهم، نعم كيف يدخلون ولا ما يدخلون؟ لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، هذا من باب العطف، باب التخصيص خصوص الإرادة الخاصة على العام. نعم شو فيه؟ يعني هل النساء من القوم أو لا؟ إذا منهم، نعم هات كيف؟ هذا يؤيد الآية، يؤيد. فعندهم أن النساء ليست من القوم، قوم خاص بالرجال. فعلى هذا إذا صحت كلمة لكن بدل إلا فهم منقطع. قام القوم إلا حمارا، يعني لكن قام حمار، أو لكن القائم حمار، أي لكن من رحمه الله فهو يعصمه. فعلى هذا الاستثناء منقطع، ولذا قال ليس من الأول، يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. نعم. ويجوز أن يكون في موضع رفع على أن عاصما بمعنى معصوم، مثل ماء دافق أي مدفوق، فالاستثناء على هذا متصل. قال الشاعر عيشة راضية، يعني مرضية، كما أنه يجي اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل، هنا اسم فاعل يراد به اسم المفعول، يجي العكس، حجابا مستورا يعني ساترا. نعم. قال الشاعر قطيع القيام رخيم الكلام أمسى فؤادي به فاتنا، أي بفتونا. وقال الآخر دع المكارم لا تنهض لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي المطعوم المكسوب. قال النحاس ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون من في موضع رفع، بمعنى لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم، أي إلا الله، وهذا اختيار الطبري. ويحسن هذا أنك لم تجعل عاصما بمعنى معصوم فتخرجه من بابه، ولا إلا بمعنى لكن، يعني يقوي هذا الاختيار اختيار الطبري، لا عاصم من أمر الله إلا الله، لمن رحم يعني الراحم، وليس المراد به المرحوم. يقول يقوي هذا الاختيار أنك أجريت اسم الفاعل على بابه، وإلا على بابها أيضا، فيكون عاصم لا عاصم إلا الراحم، لا عاصم إلا الراحم، فتكون عاصم على بابها ولا تحتاج إلى أن تؤول باسم المفعول، وإلا أيضا على بابها ولا تحتاج أن تؤول بلكن. نعم. وحال بينهما الموج يعني بين نوح وابنه، فكان من المغرقين، قيل إنه كان راكبا على فرس قد بطر بنفسه وأعجب بها، فلما رأى الماء جاء قال يا أبت إفارت النور، فقال له أبوه يا بني اركب معنا، فما استتم المراجعة حتى جاءت موجة عظيمة فالتقمته هو وفرسه، وحيل بينه وبين نوح فغرق، وقيل إنه اتخذ لنفسه بيتا من زجاج يتحصن فيه من الماء، فلما فارت النور دخل وأقفله عليه من داخل، فلم يزل يتغوط فيه ويبول حتى غرق بذلك. وقيل إن الجبل الذي آوى إليه طور سيناء. قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. كان من المغرقين، كان من جملة المغرقين، والأصل أن الغرق حصل بالماء، أنه حصل بالماء، ونقل قل قيل هذا على ما تقدم من نقل عن الكتاب أنه اتخذ بيت من زجاج صار لا يستطيع الخروج منه فيأكل فيه ويقضي حاجته فيه إلى أن غرق فيه، مثل هذا خلاف الأصل. حال بينهم الموج فكان من المغرقين، والغرق إنما حصل بالماء. نعم. قوله تعالى يعصم من الغرق، مو بينزلون البحار بزجاج ولا يجيهم شيء، ها؟ ما في بيوت زجاجية ومصاعد وزجاجية بالبحار، ها؟ موجودة هذه، لكن أنت ما جربت. نعم. يعني لما يكون فيضان وتكون تضع لك بيت من زجاج، الفيضان ما يشيله؟ يعني لو تدخل بقارة ولا يدخل عليك الماء تحكم ال... ها؟ يعني القارورة ما يمتنع الماء من دخولها إذا أحكم إغلاقها؟ يمتنع، لكن تفضل من الهواء، ما يكون فيها هواء تموت بطريقة أخرى. على كل تسمع وترك، مثل هذا الكلام هو ما أشرنا إليه سابقا مما اشترط المؤلف عدم ذكره في كتابه وقد ذكره. نعم. قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، هذا مجاز لأنها موات. يعني كيف تنادى وهي موات؟ لا تعقل، كيف تنادى؟ والأصل في النداء أنه لمن يعقل لكي يجيب، يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي، لكن ما الذي يمنع أنها تسمع وتطيع وتمتثل؟ وجاء عنهما أنهما قالتا أتينا، نعم، طائعين. القدرة الإلهية تجعل مثل هذه الجمادات تنطق، وسوف تنطق الجوارح، والجوارح في حكم الجمادات، ولا مانع من ذلك. والشمس تسجد تحت العرش ولا مانع يمنع من ذلك، تسجد تحت العرش وهي في مسارها، ولا يقول قائل كيف الآن هي هبطت ونزلت وكيف تسجد تحت العرش؟ الحديث الصحيح في ذلك، جاء بذلك، وهذا فوق ما تدركه العقول، فعلينا الرضا والتسليم كما جاء في القول الصحيح عند أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، والذي قرره شيخ الإسلام وغيره أن العرش لا يخلو منه، لكن الذي بيدخل ذهنه وعقله القاصر في كل شيء بيستشكل. والقدرة الإلهية فوق هذا كله. نعم. وقيل جعل فيها ما تميز به، والذي قال إنه مجاز قال لو فتش كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على حسن نظمها وبلاغة رصفها واشتمال المعاني فيها. وفي الأثر إن الله تعالى لا يخلي الأرض من مطر في عام أو عامين، وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكل به، إلا ما كان من ماء الطوفان فإنه خرج منه ما لا يحفظه الملك. وذلك قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فجرت بهم السفينة إلى أن تناهى الأمر، فأمر الله الماء المنهمر من السماء بالإمساك، وأمر الله الأرض بالابتلاع، يقال بلع الماء يبلعه مثل منع يمنع، وبلع يبلع بلع وبلع وبلع يبلع يبلع يبلع يبلع مفتوح المضارع مفتوح وبلع يبلع مثل حمد يحمد. لغتان حكاهما الكسائي والفراء. والبالوعة الموضع الذي يشرب الماء. قال ابن العربي التقى الماءان على أمر قد قدر، ما كان في الأرض وما نزل من السماء، فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع فلم تمتص الأرض منه قطرة، وأمر الأرض بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء. وقيل ميز الله بين الماءين، فما كان من ماء الأرض أمرها فبلعت وصار ماء السماء بحارا. قوله تعالى وغيظ الماء أي نقص، لأنه قال يا أرض ابلعي ماءك فابتلعت ماءها، والماء النازل من السماء ليس من ماء الأرض، أين ذهب؟ نعم نعم ابلعي ماءك يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. منهم من يقول أن البحار إنما وجدت من ماء الطوفان فقط، منهم من يرى هذا، ومنهم من يقول أن البحار موجودة مع خلق الأرض. نعم. على كل حال الآية ظاهرة في أن ماء السماء لم تبتلعه الأرض، كون الأرض ابتلعت ماءها وبقي ماء السماء على الأرض فوجدت منه البحار أو جنس البحار أو شيء منها دون شيء، وإن كان بعضها موجودا قبل، ولا يمتنع أيضا أن يكون تبخر جزء منه إلى ما هو معروف في هذا الباب. نعم. يقال غاض الشيء وغضته أنا، كما يقال نقص بنفسه ونقصه غيره، ويجوز غيظ بضم الغين. وقضي الأمر أي أحكم وفرغ منه، يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. ويقال إن الله تعالى أعقم أرحامهم أي أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة، فلم يكن في من هلك صغير. والصحيح أنه أهلك الولدان بالطوفان كما هلكت الطير والسباع، ولم يكن الغرق عقوبة للصبيان والبهائم والطير، بل ماتوا بآجالهم. نعم. وليس في هذا ظلم لأحد، لأن الخلق خلق الله، مشيئته وإرادته نافذة في الكبير والصغير، والعقوبات إذا جاءت عمت، تحمل إثم مثل هؤلاء من كان سببا في العقوبة، وأما هم فبآجالهم ماتوا. فالحروب والفيضانات وغيرها التي تحدث من الكوارث العامة بأسباب الذنوب والمعاصي إذا جاءت لا تفرق بين الصغير والكبير، بين رفيع وحقير، لكن التبعة على المتسبب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذي تحمل هذه المسؤوليات المتسبب. نعم. وحكي أنه لما كثر الماء في السكك خشيت أم صبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثيه، فلما بلغها الماء استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعت يديها بابنها حتى ذهب بها الماء، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. لكن نعم، ما جاء في هذا الحديث؟ نعم، معلقا عليه عندك. على كل ما حصل لها كان بجنايتها، لأن لو آمنت بنوح ركبت معه، لأنه أمر بإركاب من كل زوجين اثنين، ومن آمن لكنها لم تؤمن فجنت على نفسها وعلى ولدها. نعم. قوله تعالى واستوت على الجهدي وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا لهم. والجهدي جبل بقرب الموصل، استوت عليه في العاشر من المحرم يوم عاشوراء، فصامه نوح وأمر جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموه شكرا لله تعالى. وقد تقدم هذا المعنى، وقيل كان ذلك يوم الجمعة، وروي أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أن السفينة ترسي على واحد منها فتطاولت، وبقي الجودي لم يتطاول تواضعا لله، فاستوت السفينة عليه وبقيت عليه أعوادها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد عندك تخريج الحديث؟ لا بد أن يكون قائل هذا الكلام من المتأخرين. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة. في أحد قبله من هذه الأمة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كان يقول أدركته. نعم. وقال مجاهد تشامخت الجبال وتطاولت لئلا ينالها الغرق، فعلى الماء فوقها 15 ذراعا، وتطامن الجودي وتواضع لأمر الله تعالى فلم يغرق، ورست السفينة عليه. وقد قيل إن الجودي اسم لكل جبل، ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل سبحانه ثم سبحانا يعود له، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ويقال إن الجودي من جبال الجنة فلهذا استوت عليه. ويقال أكرم الله 3 جبال ب3 نفر، الجودي بنوح، وطور سيناء بموسى، وحراء بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مسألة، لما تواضع الجودي وخضع عز، ولما ارتفع غيره واستعلى ذل، وهذه سنة الله في خلقه، يرفع من تخشع ويضع من ترفع، ولقد أحسن القائل وإذا تذللت الرقاب تخشعا منا إليك فعزها في ذلها. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العظاء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العظاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم، هذا شيء مشاهد وملاحظ، حتى من أهل الفضل والخير والصلاح ممن ليس بمعصوم إذا بلغ الغاية في رأي الناس وفي عرفهم من الفضل لا بد أن يقع منه ما يكون سببا في عدم الغلو فيه، لا بد أن يحصل منه شيء مما ينقم عليه، وإلا لو استمر في علوه وارتفاعه لصار سببا في فتنة بعض الناس وقد يفتتن بنفسه، ما ارتفع شيء إلا وضعه الله، وهذه سنة إلهية. وقد لما انتصر خالد بن الوليد في معاركه الانتصارات الباهرة الظاهرة عزله عمر رضي الله عنه خشية أن يفتتن به الناس، وهذا شواهد الحال عليه ظاهرة، تجدون الإمام الكبير العالم الجبل لا بد أن يقع منه شيء يجعل الناس يثقون ويعتقدون أنه لا معصوم إلا من عصمه الله، مثل هذا تقع منه الزلة وتقع منه الهفوة، وإلا لو استمر على علمه وفضله وخيره وعبادته وعمله افتتن به الناس، وقد يفتتن به من لا يريد الله سبحانه وتعالى هدايته، من يريد الله فتنته ويعميه عما يحصل له من الأخطأ، لكن من نظر بعين البصيرة وعرف أن هذا مهما بلغ من العلم والفضل والخير والصلاح لأنه ليس بمعصوم. وهكذا نجد لكبار العلماء والأئمة من المتقدمين والمتأخرين نجدهم يرتفعون في أعين الناس وهم أهل لذلك لاقتران العلم بالعمل، إلا أنهم يحصل منهم الهفوة رحمة بهم وبمن يقتدي بهم، وإلا لو استمروا على هذا الارتفاع وهذا العلو وهذا الفضل والخير والصلاح صار خطرا عليهم وعلى غيرهم، وهذه الهفوة يعرفون فيها الحق فيما بعد ويرجعون عنها فتصير من حسناتهم، وهم أيضا إنما وقعت منهم عن اجتهاد وهم معذورون إذا بذلوا وسعهم وجهدهم، وهم مأجورون إن شاء الله وإن كانت في الواقع خطأ، لكن هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بالعلماء وبغيرهم ممن يقتدي بهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، مثله أيضا ما هو موجود في الحضارات، ما يوجد عند الأمم من رقي تقدم تجده يصل إلى مبلغ ثم فجأة يهبط، وهذا معروف في أزمنة الغابرة القديمة والحديثة، إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وبهذا تبين منزلة الآخرة وأن النقص ملازم لهذه الحياة، ولذا قال ألا يرفع شيئا من الدنيا، فأمور الدنيا مهما بلغت وارتفعت لا بد لها من نقصان، ولو اعتبر الإنسان في نفسه في أنفسكم أفلا تبصروا، تجده أول ما ولد عريان طفل لا يستطيع طرد البعوض عن نفسه، ثم بعد ذلك ينمو ويشب إلى أن يصير غلام ثم شاب ثم كهل ثم ينزل، يبدأ في العد التنازلي لأن هذا من أمور الدنيا، لكن في الآخرة 33 سنة ما تزيد ولا تنقص. هذا وسنهم وثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان، غاية 33، لا بعد مليون سنة ولا أكثر ولا أقل، ما في هذا 33 انتهى. نعم، ما الحكمة في 33؟ أليس الشباب قوة الشبان؟ خلاص 33 مكتمل الشباب. أليس قوة الشباب مثلا صاحب 23 و25 أقوى؟ لا لا لا، أنت تنظر إلى قوة واحدة، انظر جميع القوى متى تكتمل، متى تكتمل جميع القوى؟ ب33. نعم، يبدأ فيه النقص، لكن 33 هي الغاية، هي الغاية. نعم. وخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. خرجه البخاري. مسألة نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينة. ذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ له عن الحسن أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان قد كثرت فيهم المعاصي وكثرت الجبابرة وعتوا عتوا كبيرا، وكان نوح يدعوهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، وكان صبورا حليما، ولم يلقى أحد من الأنبياء أشد مما لقي نوح، فكانوا يدخلون عليه فيخنقونه حتى يترك وقيدا، ويضربونه في المجالس ويطرق. يعني على حسب ظنهم إن صح الخبر، وقيدا يعني منتهي. نعم. وكان ويضربونه في المجالس ويطرد، وكان لا يدعو على من يصنع به، بل يدعوهم ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكان لا يزيدهم ذلك إلا فرارا منه، حتى إنه ليكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه ويجعل أصبعيه في أذنيه لكي لا يسمع شيئا من كلامه. فذلك قوله تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وقال مجاهد وعبيد بن عمير: كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال ابن عباس: إن نوحا كان يضرب ثم يلف في لبد فيلقى في بيته يرون أنه قد مات، ثم يخرج فيدعوهم، حتى إذا يئس من إيمان قومه جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكأ على عصا، فقال: يا بني انظر هذا الشيخ لا يغرنك. فقال: يا أبت أمكنني من العصا، فأمكنه فأخذ العصا، ثم قال: ضعني على الأرض، فوضعه فمشى إليه بالعصا فضربه فشجه شجة موضحة في رأسه وسالت الدماء. فقال نوح: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك، فإن يكن لك في عبادك خيرية فاهدهم، وإن يك غير ذلك فصبرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيسه من إيمان قومه، وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن. قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا تحزن عليهم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال: يا ربي وأين الخشب؟ قال: اغرس الشجر. قال: فغرس الساج 20 سنة، وكف عن الدعاء وكفوا عن الاستهزاء، وكانوا يسخرون منه. فلما أدرك الشجر أمره ربه فقطعها وجففها. فقال: يا رب كيف أتخذ هذا البيت؟ قال: اجعله على 3 صور، رأسه كرأس الديك، وجؤجؤه كجؤجء الطير، وذنبه كذنب الديك. واجعلها مطبقة، واجعل لها أبوابا في جنبها، وشدها بدسر، يعني مسامير الحديد. وبعث الله جبريل فعلمه صنعة السفينة، وجعلت يده لا تخطئ. قال ابن عباس: كانت دار نوح عليه السلام دمشق، وأنشأ سفينته من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام. فلما كملت حمل فيها السباع والدواب في الباب الأول، وجعل الخشب من لبنان، والصناعة وقعت في هذا المكان بين زمزم وبين الركن والمقام. ومعروف أن هذا مما يرويه الحسن من أهل الكتاب. نعم، وجدت زمزم والركن والمقام. أمان الشيء، كل هذا على ما تقدم سابقا من نقله واعتماده على الإسرائيليات، وإن كانت قليلة بالنسبة لحجم الكتاب. نعم. وجعل الوحش والطير في الباب الثاني، وأطبق عليهما، وجعل أولاد آدم 40 رجلا و40 امرأة في الباب الأعلى، وأطبق عليهم، وجعل الذر معهم في الباب الأعلى لضعفها ألا تطأها الدواب. قال الزهري: إن الله عز وجل بعث ريحا فحمل إليه من كل زوجين اثنين، من السباع والطير والوحش والبهائم. وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريل فحشرهم، فجعل يضرب بيديه على الزوجين، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى، فيدخله السفينة. وقال زيد بن ثابت: استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة، فدفعها بيده في ذنبها، فمن ثم انكسر ذنبها فصار معقوفا وبدا حياؤها، ومضت النعجة حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياؤها. قال إسحاق: أخبرنا رجل من أهل العلم أن نوحا حمل أهل السفينة، وجعل فيها من كل زوجين اثنين، وحمل من الهدهد زوجين، فماتت الهدهدة في السفينة قبل أن تظهر الأرض، فحملها الهدهد فطاف بها الدنيا ليصيب لها مكانا، فلم يجد طينا ولا ترابا، فرحمه ربه فحفر لها في قفاه قبرا فدفنها فيه، فذلك الريش الناتئ في قفا الهدهد موضع القبر، في قفا الهدهد موضع القبر. فلذلك نتأت أقفية الهداهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر، وكانت العجوة من الجنة مع نوح في السفينة. وذكر صاحب كتاب العروس وغيره أن نوح عليه السلام لما أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض، قال الدجاج أنا، فأخذها وختم على جناحها. لأنه العرائس، ما هو العروس، يمكن العرائس. العرائس في قصص الأنبياء. نعم، معروس يعني. كل هذه الأخبار يعني لا قيمة لها، من المؤسف أن يسود الورق بمثلها. نعم نعم. لا لا شيء، لا أصلا. نعم اجهر اجهر. ايش ارفع صوتك عندك الحديث المرفوع؟ كان حمل نوح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك ايه اقرا ايش يقول؟ نعم، ظاهر ظاهر عليه، النكار عليه ظاهرة. من هو لك تحقيق من هذا؟ نعم، عرائس الثعلبي، عرائس المجالس، سمى قصة الأنبياء. نعم، فأخذها وختم على جناحها وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبدا، أنت ينتفع بك أمتي، فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنه، ولذلك يقتل في الحل والحرم، ودعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. وبعث الحمامة فلم تجد قرارا فوقعت على شجرة بأرض سيناء فحملت ورقة زيتونة ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمكن من الأرض، ثم بعثها بعد ذلك حتى وقعت فطارت حتى وقعت في وادي الحرم، فإذا الماء قد نضب من مواضع الكعبة وكانت طينتها حمراء، فاقتضبت رجلاها، ثم جاءت إلى نوح عليه السلام فقالت: بشراي منك أن تهب لي الطوق في عنقي والخضاب في رجلي وأسكن الحرم. فمسح يده على عنقها وطوقها ووهب لها الحمرة في رجليها، ودعا لها ولذريتها بالبركة. وذكر الثعلبي أنه بعث بعد الغراب التدرج، وكان من جنس الدجاج، وقال: إياك أن تعتذر، فأصاب الخضرة والفرجة فلم يرجع، وأخذ أولاده عنده رهنا إلى يوم القيامة. قوله تعالى: ونادى نوح ربه. نعم. إيه ينسبون السلام إلى الحمام، يقول حمام السلام. إيه شو شيء استنادا لمثل هذا الإسرائيلي، لعله منهم جاء، لعله جاء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى، ولا يبعد أن يكون من تصرفاتهم هذا. نعم. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: ونادى نوح ربه، أي دعاه، فقال ربي إن ابني من أهلي، أي من أهل الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق. ففي الكلام حذف وإن وعدك الحق، يعني الصدق. وقال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه ابنه لقوله وأهلك، وترك قوله إلا من سبق عليه القول، فلما كان عنده من أهله قال، وظن أنه لم يسبق عليه القول، وكان في ظنه أنه لم يسبق عليه القول، فهو من أهله لكنه ممن سبق عليه القول. نعم. قال ربي إن ابني من أهلي، يدل على ذلك قوله: ولا تكن مع الكافرين، أي لا تكن ممن لست منهم، لأنه كان عنده مؤمنا في ظنه. ولم يكن نوح يقول لربه إن ابني من أهلي إلا وذلك عنده كذلك، إذ محال أن يسأل هلاك الكفار ثم يسأل في إنجاء بعضهم. وكان ابنه يسر الكفر ويظهر الإيمان، فأخبر الله تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب، أي علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت. وقال الحسن: كان منافقا، ولذلك استحل نوح أن يناديه. وعنه أيضا: كان ابن امرأته، دليله قراءة علي: ونادى نوح ابنها، وأنت أحكم الحاكمين، ابتداء وخبر، أي حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم بالغرق. الثانية قوله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدتهم أن أنجيهم، قاله سعيد بن جبير. وقال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك، فهو على حرف مضاف، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب. إنه عمل علاقة، العلاقة في الدين والأخوة في الدين أقوى من أخوة النسب إذا لم يوجد الدين، يعني الدين بلا نسب أقوى من النسب بلا دين، لكن إذا اجتمع النسب مع الدين فهما قوتان. نعم. إنه عمل غير صالح. قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب وكسائي: إنه عمل غير صالح، أي من الكفر والتكذيب، واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون: عمل، أي ابنك ذو عمل غير صالح، فحذف المضاف. قاله الزجاج وغيره قال: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما ما رتعت ترتع ما. ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، أي ذات إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد، ويجوز أن تكون الهاء للسؤال، أي إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. قاله قتادة وقال الحسن معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه وكان لغير رشده. وقاله أيضا مجاهد. قال قتادة سألت الحسن عنه فقال والله ما كان ابنه. قلت إن الله أخبر عن نوح أنه قال إن ابني من أهلي، فقال لم يقل مني. وهذا إشارة إلى أنه كان ابن امرأته من زوج آخر. قلت له إن الله حكى عنه أنه قال إن ابني من أهلي ونادى نوح ابنه، ولا يختلف أهل الكتابين أنه ابنه. فقال الحسن ومن يأخذ دينه عن أهل الكتاب إنهم يكذبون. وقرأ خانتاهما. وقال ابن جريج ناداه وهو يحسب أنه ابنه وكان ولد على فراشه وكانت امرأته خانته فيه، ولهذا قال فخانتاهما. وقال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط وأنه كان ابنه لصلبه. وكذلك نعم هذا هو الصحيح، كان ابنه. إذا قال إن ابني ونادى نوح ابنه، وهذا الأصل في البنوة إذا كانت للصلب. وأما قوله تعالى فخانتاهما يعني في غير الفراش، وما زنت امرأة نبي قط صيانة لعرض الأنبياء كرامة لهم. وأما ما تقدم ما يروى عن الحسن وغيره أنه كان لغير رشدة، أنه ابن زنا وأنه ولد على فراشه وابن امرأة، كل هذا لا أصل له ولا قيمة له. نعم نعم. لكن الزنا فعلنا ما يتعلق بهن لا ما يتعدى ضرره إلى غيرهن، إلى النبي نفسه. كل كفر والشرك ضرره عليهن. نعم ضرره عليهن، بخلاف نسأل الله العافية انتهاك الأعراض، فالضرر متعد إلى الزوج درجة الأولى وإلى أقاربه وأقاربها. مقصود مثل هذا ما يقع من امرأة نبي. نعم. وكذلك قال الضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم وأنه كان ابنه لصلبه. وقيل لسعيد بن جبير يقول نوح إن ابني من أهلي، أكان من أهله أكان ابنه؟ فسبح الله طويلا ثم قال لا إله إلا الله، يحدث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ابنه، وتقول إنه ليس ابنه. نعم كان ابنه، ولكن كان مخالفا في النية والعمل والدين. ولهذا قال الله تعالى إنه ليس من أهلك. وهذا هو الصحيح في الباب إن شاء الله تعالى، لجلالة من قال به. وإن قوله إنه ليس من أهلك ليس مما ينفى عنه أنه ابنه. وقوله فخانتاهما يعني في الدين لا في الفراش، وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون، وذلك أنها قالت له أما ينصرك ربك؟ فقال لها نعم. قالت فمتى؟ قال إذا فارت النور. فخرجت تقول لقومها يا قوم والله إنه لمجنون، يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور. فهذه خيانتها. وخيانة الأخرى أنها كانت تدل على الأضياف على ما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. وقيل الولد قد يسمى عملا كما يسمى كسبا، وكما في الخبر أولادكم من كسبكم، ذكره القشيري. الثالثة في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أمره. في هذه في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. نعم، يعني الرجل الصالح إذا حرص وبذل جهده في تربية أولاده ثم خرجت النتائج على عكس ما يريد يتسلى بمثل هذا. قل نوح ما قصر 1000 سنة إلا 50 وما استفاد ابنه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقرب من ربع قرن ما استفاد بعض أعمامه. فالنتائج بيد الله سبحانه وتعالى، أنت مأمور بأن تبذل جهدك وتسعى تأمر وتنهى وتوجه، والنتائج إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ فقط. وأما هداية التوفيق والقبول هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد ولا الأنبياء. ولهذا ما أسلمت زوجته ولا ولده ولا أقرب الناس إليه. وإذا قال في الآية التسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين، وكذلك زوجاتهم، كذلك زوجاتهم، لكن على الشخص أن يبذل الأسباب بدءا من اختيار الزوجة التي تعينه في صلاحها وإصلاح بيتها وولدها. ولا يقول أنا أختار الشيء الثابت، هذه دعوة كثير من الناس، يختار الشيء الثابت وهو الجمال، والدين يأتي بالدعوة ويأتي بالقدوة ويأتي بكذا. كلامه كلام كثير من الناس يقول هذا الكلام، يقول أخذ دينة لكن الجمال متى يجي؟ الدين يجي بالدعوة ويجي بالصبر ويجي بالقدوة ويجي بالمعاملة. نعم، وما يدري أن عمران بن حطان أخذ الخارجية لجمالها زعما منه أنه يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى بدعوتها، فما لبث أن صار من دعاة الخوارج صلى الله العافية. وهذه دعوة كثير من الناس، يقول أنا يقول كثير من الناس يقول نعتني بالأمر الذي لا يدرك. نعم، وأما ما يأتي به الوقت والدعوة والقدوة وغير ذلك سهل، هذا يجي إن شاء الله. والمرأة تبع لزوجها، المرأة تبع لزوجها، كثير من الناس يقول هذا كلام، مرأة خام تجيبها على ما تبي. لا لا العكس، كثير من الرجال هو خام، لا سيما إذا كان من منطلق الضعف وهي أقوى منه في الشخصية أو أمكن منه في الباب. بعض الناس لا يحسب العواقب، ولذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، إن وجد مع الدين شيء آخر لا بأس، لكن الأصل هو الدين، الأصل هو الدين. نعم. وروي أن ابن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه، قال فعلم مالك أنه قد فهمه الناس، فقال مالك الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. وفيه أيضا دليل على أن الابن من الأهل. يوجد في البيوت، بيوت أهل العلم والفضل، من هو أفسق الناس، والعكس يوجد في بيوت الفساق بنين وبنات من أصلح الناس. نعم، الوسائل لا بد أن تبذل، لا بد أن تبذل، ولكن النتائج بيد الله. قال كيف يهتدي هذا الولد وليس عنده من يدعوه؟ الهادي هو الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. وفيها أيضا دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعا ومن أهل البيت، فمن وصى لأهله دخل في ذلك ابنه، ومن تضمنه منزله وهو في عياله. وقال تعالى في آية أخرى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فسمى جميع من ظنه منزله من أهله، كما أن الشخص يدخل في الأهل ويدخل في الآل الشخص نفسه. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، والمقصود به فرعون بالدرجة الأولى وأهله. وجاء في آية الأكل من بيوت الأقارب، فبدأ بالنفس فقال نعم من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ما ذكر الأبناء. لماذا؟ نعم داخل في بيوته، بيت الابن بيتك، فلا يحتاج إلى ذكر ولا يحتاج إلى تنصيص، لكن من عدا يحتاج إلى ذكر، بيت الأب بيت الأخ بيت كذا، ولا جنح في الأكل منه، لكن بيت الابن لا يحتاج إلى ذكر لأنه بيت للشخص نفسه. نعم. الرابعة، ودلت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما أن الولد للفراش، ولذلك قال نوح ما قال آخذا بظاهر الفراش. وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل ابن نوح عليه السلام، ذكره أبو عمرو في كتاب التمهيد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر يريد الخيبة، وقيل الرجم بالحجارة، وقرأ عروة بن الزبير الخيبة أقوى، لأنه قد يكون العاهر غير محسن فلا يستحق الحجارة، والعاهر الحجر عن الخيبة وليس له شيء مما ينتجه هذا السفاح، إنما له الخيبة والرجم إنما هو للمحصن. نعم. وقرأ عروة بن الزبير ونادى نوح ابنها يريد ابن امرأته، وهي تفسير القراءة المتقدمة عنه. وعن علي رضي الله عنه وهي حجة للحسن ومجاهد، إلا أنها قراءة شاذة فلا نترك المتفق عليها لها والله أعلم. الخامسة، قوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لئلا تكون، أو كراهية أن تكون من الجاهلين أي الآثمين. ومنه قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي يحذركم الله وينهاكم. وقيل المعنى أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال ابن العربي وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين. فقال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. الآية، وهذه ذنوب الأنبياء عليهم السلام، فشكر الله تذلله وتواضعه. وإلا تغفر لي ما فرط من السؤال وترحمني أي بالتوبة أكن من الخاسرين أي أعمالا. فقال يا نوح اهبط بسلام منا. قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي قالت له الملائكة. في الآية السابقة إني أعظك عن مثل هذه المقالة لئلا تكون أو خشية أن تكون من الجاهلين، لأن من يعيد الطلب في شيء قد نهي عنه وأخبر عن مغبته بالتفصيل لا شك أنه جاهل، وإلا فالذي يدرك ما ينهى عنه وينتهي حذرا من مغبته هذا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا انتهى. لكن إن عاد لا شك أنه باستحقاق اسم الوصف بالجهل أقرب وأولى. نعم. قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي قالت له الملائكة، أو قال الله تعالى له اهبط من السفينة إلى الأرض أو من الجبل إلى الأرض، فقد ابتلعت الماء وجفت بسلام، فقد ابتلعت الماء وجفت بسلام منا، أي بسلامة وأمن، وقيل بتحية وبركات عليك، أي نعم ثابتة، مشتق من بروك الجبل وهو ثبوته وإقامته، ومنه البركة لثبوت الماء فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نوح آدم الأصغر، فجميع الخلائق الآن من نسله، ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا من كان من ذريته، على قول قتادة وغيره حسب ما تقدم. وفي التنزيل: وجعلنا ذريته هم الباقين، وعلى أمم ممن معك. قيل: دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة، ودخل في قوله: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، كل كافر إلى يوم القيامة. روي ذلك عن محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذرية أمم ممن معك، وذرية أمم سنمتعهم. وقيل من للتبعيض: وتكون لبيان الجنس، وأمم سنمتعهم ارتفع، وأمم على معنى وتكون أمم. قال الأخفش سعيد: كما تقول كلمت زيدا وعمر جالس. وأجاز الفراء الأخفش سعيد، ما يحتاج أن يقول سعيد، لأن الأخفش إذا أطلق المراد به سعيد بن مسعدة الأوسط كما هو معروف، وإذا أريد غيره قيد، ما إذا أطلق فينطلق إلى الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي. وإن كان الأخافش 13 لكن أشهرهم هذا، فإذا أطلق وهو المراد، وهنا من زيادة البيان والإيضاح قال الأخفش سعيد. نعم. وأجاز الفراء في غير القراءة: وأمما، وتقديره: ونمتع أمما. وأعيدت على مع أمم لأنه معطوف على الكاف من عليك، وهي ضمير المجرور، ولا يعطف على ضمير المجرور إلا بإعادة الجار على قول سيبويه وغيره. وقد تقدم في النساء بيان هذا مستوفا في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخف. فعطف على المجرور من غير إعادة الجار، انتسبه إلى يجوز العطف على المجرور إلا مع إعادة الجار. تقول الله الذي تسألون به والأرحام، تسألون به وبالأرحام، هذا الأصل. وعلى القراءة الأخرى: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام. فالمنصوب يجوز العطف عليه من غير إعادة الناصب، بخلاف المجرور لا بد من إعادة الخافض. نعم. والباء في قوله بسلام متعلقة بمحذوف، لأنها في موضع الحال، أي اهبط مسلما عليك. ومنا في موضع جر متعلق بمحذوف، لأنه نعت للبركات. وعلى أمم متعلق بما تعلق به عليك، لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف. ومن في قوله ممن معك متعلق بمحذوف، لأنه في موضع جر نعت للأمم. ومعك متعلق بمحذوف، لأنه صلة لمن، أي ممن استقر معك. لمن؟ لأنه صلة لمن، أي ممن استقر معك أو آمن معك أو ركب معك. لأن من موصول يحتاج إلى صلة، يحتاج إلى صلة. وأما من التي دخلت على من فهي حرف جر تحتاج إلى متعلق. نعم. قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب، أي تلك الأنباء. وفي موضع آخر: ذلك، أي ذلك النبأ والقصص من أنباء ما غاب عنك، نوحيها إليك، أي لتقف عليها. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، أي كانوا غير عارفين بأمر الطوفان، والمجوس الآن ينكرونه. نعم، لأنهم لا يتدينون بدين ولا بلغهم عن معصوم فهم ينكرونه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك، دلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ الكتب ولا تلقى عن غيره من أهل الكتب، ومع ذلك جاء به هذه الأخبار. من أين جاءته؟ كان لا يوجد له مصدر يمكن أن يستقي منه هذه المعلومات، فدل على أن الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه. نعم. من قبل هذا خبر أي مجهولة عندك وعند قومك، فاصبر على مشاق الرسالة وإذاية القوم كما صبر نوح. وقيل أراد جهلهم بقصة ابن نوح، وإن سمعوا أمر الطوفان فإنه على الجملة. فاصبر أي اصبر يا محمد، يعني وإن سمع قومه خبر الطوفان عن أهل الكتاب فإنما سمعوا أخبارا مجملة لا على مثل هذا التفصيل الذي جاء به القرآن. نعم. فاصبر أي اصبر يا محمد على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته، وما تلقى من أذى العرب الكفار كما صبر نوح على أذى قومه، إن العاقبة في الدنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز للمتقين عن الشرك والمعاصي. لا شك أن في نوح قدوة وأسوة، ضرب أروع الأمثلة في الصبر والتحمل، ولا يوجد له نظير في طول المدة لا من الأنبياء ولا من غيره مثل هذا الصبر. 1000 سنة يصبر على أذى قومه ويدعوهم إلى الله، ومع ذلك حصل من الأذى ما حصل، ثم بعد ذلك في النهاية يدعو عليهم لما أخبر أنه لن يؤمن أحد وأنه لا فائدة من بقائهم، فقد دعا عليهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام تحمل الأذى في سبيل الدعوة وإن قصرت مدته وتأخر وقته وعصره، إلا أنه السابق يوم القيامة، وهذا وصف هذه الأمة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني جاءوا في الزمن المتأخر وسبقوا الناس، لم يسبقوهم بكثرة عمل وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تشريفها بهذا النبي الذي هو أكرم مخلوق على الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم لما أنا موجود إن شاء الله ما في درس، إن شاء الله الذي يليه في درس إن شاء الله.